فيا إخوة الإيمان، من أراد أن يكون من الصابرين فعليه أن يسأل الله ليل نهار، يسأله بالأسحار، ويسأله في سجود الصلوات، ويسأله عند نزول الغيث، ويسأله في أماكن الإجابة، ويسأله في مواطن الإجابة زمانا ومكانا وأحوالا، حتى يستجيب الله له ولا يعجل ويلح. يلح، يقول ابن القيم كاين واحد المرضى يدعو ربي شهر زوج ثلاثة أربعة، الملائكة يقولوا ربي هذا يريده في المدارج، الملائكة يقولوا ربي يا ربي هذا دعاوك ودعاوك ودعاوك ما استجبت لهمش ما شفيتهمش، يقول كيف أشفيه وفي مرضه شفاؤه إني أحب أن أسمع صوته. هناك من يبتليه الله ليسمع صوته، أليس هذا من سمو النفس وزكائها وقدرها وشأنها عند الله سبحانه عز وجل؟ وكم أن الأنبياء، وكم تألم من لم يتكلم، كم ممن يتألم وهو لا يتكلم، والله يسمع حتى أصوات العجماوات، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، شو شجب مراها الفاصلة، وهو السميع العليم. أن يسمع أنات النملة حين تجوع، ويسمع دقات قلبك، ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سبحانه عز وجل سريان الدماء في نياط الحشرات. الله سبحانه وتعالى سميع عليم، حتى بعض من لا ينطق، حتى الأبكم قد يكون عند الله أفصح من قس بن سعيد اللي هو أفصح العرب. يا إخوة الإيمان، هذا الرب الذي ليس لسمعه ولا لبصره حد ولا عد، الله سبحانه عز وجل ينبغي أن يقبل عليه القلب منيبا، أي ملتفتا عليه بالكلية. لا تقبل على ربك بنصف قلب. إذا أردت العطاء، والله إذا أعطاك أدهش وإذا حاسب فتش، فعليك أن تقبل عليه بالكلية منيبا باكيا مفتقرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء، بالألف واللام، الفقر ذاتي وليس طارئا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأولا الدعاء، وصدقوني يا أخوتي واحد يداوم على الدعاء، كان يقول ابن مسعود أنا نعرف وقت الإجابة، قالوا له وين أنت؟ يقولهم حينما يرق قلبي وتظرف عيني وتنكسر نفسي فما الدعاء استجاب. فما تحس بها يا أخوي، تحس بالله يسمعك في الأسحار حينما ينزل في الثلث الأخير من الليل ويعرض عطاياه، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، ويعرض سلعته. كي خلي قلبك ترقد في هذا الثلث، كي خلي قلبك ترقد في هذا الثلث، انت كون يقول لك ملياردير راه فايت على زوج تاع ليل ولا ثلاثه، يوزع اموال وذهب وورقه تبات قاعد. هذا الله مالك السماوات والارض، ينوع العطايا، ينوع الهبات سبحانه عز وجل. لا تتزاحم عنده الاصوات، لا تختلط عنده المطالب والحاجات، لا تتزاحم عنده الطلبات. الله سبحانه عز وجل ما يقولش ذا قارع ذا راه يدعي وذا قارع، لا، لا تتزاحم عنده الأصوات، على تفنن وتنوع الحاجات، وخليها في اللغات، يسمع السر وأخفى، يعلم دقات القلب ويعلم حركات النفوس ويعلم سكونها سبحانه عز وجل، وله ما سكن بالليل والنهار وهو السميع العليم.